ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا وليتها تجزي، فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان. تفسير القرطبي. السؤال: ما نوع الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ الوقفة السابعة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كان المصلي خاشعا في صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر، فكأن الصلاة ناهية عن ذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر؟ معاني الكلمات: وما كانوا سابقين، فائتين من عذاب الله، أخذنا بذنبه، أخذنا المذكورين بعذابنا بسبب ذنوبهم، حاصبا، حجارة من طين منضود، أوهن، أضعف، وما يعقلها، يتدبرها ويفهمها. العمل بالآيات: العمل الأول: استعذ بالله من الكبر، فهو من أسباب رد الحق. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. العمل الثاني: أتل سورة من سور القرآن، فهو الوحي الذي تستنير به القلوب وتصلح به أمور الدنيا والدين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. العمل الثالث: أد الصلوات الخمس في أحسن حال حتى تكون مانعة لك من فحش أعمال القلوب كالمحبة والخوف، ومانعة من منكرات الجوارح. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. التوجيهات: التوجيه الأول: من عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بما كسب، فكلا أخذنا بذنبه. التوجيه الثاني: تذكر أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وإنما يظلم العبد نفسه بالذنوب. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. التوجيه الثالث: فضل العلم، وأنه من أسباب الانتفاع بما يضرب الله للعباد من أمثال. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.